بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمرحبا بكم. هذا هو اللقاء الأول من لقاءات الدورة التمهيدية في علم آداب المطالعة. الدورة كما هو معلن هي من 6 لقاءات أو من 6 دروس. الدرس الأول والثاني، الدرس الأول الذي نحن فيه الآن، الدرس الأول والثاني هي عبارة عن مدخل لعلم آداب المطالعة. الدرس الثاني قادم بإذن الله تعالى هو شرح المبادئ العشر لآداب المطالعة، طيب، بشكل تفصيلي. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن علم آداب المطالعة بشكل إجمالي. طيب، صامت الهواتف، تكون صامتة. طيب، فاليوم ان شاء الله تعالى سنتكلم الشيخ عمرو براحته كده. طيب، ان شاء الله اليوم نتكلم على اداب المطالعه بشكل اجمالي، وفي المره القادمه نتكلم على المبادئ العشر لاداب المطالعه بشكل ايه، بشكل تفصيلي منهجي. ولكن اليوم انا احاول ان اقرب اليكم هذا العلم انه يدرس لاول مره، وفي نفس الوقت يعني نهيئ ايه مزاج الطلاب. وكلمة مزاج لا يقصد بها الايه المعنى المعاصر لهذه الكلمة، ولكن تجد مثلا ابن الوزير الصنعاني في كتاب له في القواعد، لا يحضرني كان ابن الوزير الصنعاني ابن الوزير اخر، على كل حال هذا العالم تكلم على ان العلماء كانوا يستعملون المقدمات في الكتب او في الدروس لتهيئة مزاج الطلاب. يعني الطالب يأتي هو غير مهيئ أو ليس لديه الاستعداد لتلقي أو لدراسة علم ما، فالمقصود من المقدمة أنها تهيئ الطالب لما سيأتي بعد ذلك. طيب، فالمقدمات للأسف بعض الطلاب يعني يأخذ على أن المقدمات دي أمور ترفيهية، يعني ده كلام عام سهل جميل، فيأخذها لا يأخذ هذه المقدمات على محمل إيه، على محمل الجد. فهذه المقدمة هي مقدمة إجمالية، المقدمة التفصيلية تأتي في المرة القادمة، وبعدها إن شاء الله من الدرس الثالث إلى الدرس السادس هي قراءة في المتون التي معكم. على إن هيكون في واجبات، يعني مثلا من واجباتكم اليوم، نبدأ بالواجب قبل ما نشرح، من الواجب أن تقرأ مقدمة كتاب المطالع. هذا واجب، يعني ربما تسأل في بداية الدرس المرة القادمة عن شيء مذكور في المقدمة. طيب، فإذا هذه هي إيه؟ مقدمة. طيب، دعونا نتكلم. احنا قلنا ان هذه دورة تمهيدية، اذا هي ليست تأسيسية، ليست تكوينية، ليس المراد منها ان تخرج طالب متخصص في علم آداب المطالعة او بارع في المطالعة، وانما تبين اليكم النقاط الاساسية المركزية، المفاهيم الكلية، المفاهيم العامة لعلم آداب المطالعة. طيب، دعونا نتكلم على علم آداب المطالعة. ما هو هذا العلم؟ طيب، لاحظ، وإن شاء الله هذه الأمور كما ذكرت لكم نتكلم فيها بالتفصيل في المرة القادمة، لكن عندنا الآن مركب، أو في الحقيقة أكثر من مركب في هذه العبارة. يعني عندنا علم، وعندنا فكرة آداب المطالعة، وعندنا فكرة آداب أيضا، صح؟ يعني هذه 3 مفاهيم، صح؟ لاحظ أن احنا لا نتكلم عن علم المطالعة، وإنما نتكلم عن علم آداب المطالعة. خلونا نبدأ من هنا، من فكرة المطالعة نفسها. ما معنى مطالعة؟ حينما تسمع كلمة مطالعة، يعني إيه؟ مطالعة، ما معنى المطالعة؟ ارفع يدك و مراجعة. طيب، أنا أذكرك من دورة اللؤلؤ الماضية، لكن تذكرني باسمك. محفوظ، أهلا ما شاء الله. طيب، مراجعة، محفوظ قال مراجعة. مين تاني؟ طب مذاكرة. جميل، ها، الله أكبر، قراءة الكتب واستنباط المعلومات. طيب دعني أقرأ، أكتب قراءة ماشي، ونجعل استنباط المعلومات. من الكتب مش استنباط المعلومات يعني ايه مصدرات. طيب مين تاني؟ مطالعة. التهيئة للدرس. التهيئة للدرس. التهيئة للدرس. طيب معلش بقى الخط ايه؟ اي افكار اخرى؟ اتفضل. القراءة للفهم. ممكن تدخل تحت المعنى اللي ذكره اخونا قراءة واستنباط المعلومات، صح؟ لان ابتدينا قراءة الكتب. طيب في اي معاني اخرى؟ البحث. البحث. طيب نقف هنا. هذه المعاني المذكورة من حضراتكم المتعلقة بإيه؟ بالمطالعة. سيتبين لنا إن شاء الله خلال الكلام ما هي المعاني التي تصلح أن تدخل تحت هذا العنوان أو تدخل باعتبار من اعتبارات. تفضل. الاستنتاج. الاستنتاج. طيب كلمة آداب، عشان نعطي برضه بقية الكلمات حقها. آداب يعني إيه؟ أخلاق. أخلاق. ماشي. مين تاني؟ ها؟ موعد. طب لف. ضوابط. ضوابط. مبادئ. مبادئ. أسلوب. أسلوب. طب كده؟ لا. مناهج. منوال. معلش بس نرفع ايدينا. منوال. منوال. تفضل. تواضع. تواضع معنى اتفاق. أيوة. اتفاق على طريقة معينة. وسائل. وسائل. احنا كده بنحضر فقط المعاني، يعني ليس بالضرورة انه يكون هي دي الايه المذكرات الخاصة بكم متعلقة بالدرس، لكن احنا نحاول ان نشحذ الايه الاذهان ونعصف الاذهان عشان نستخرج بعض المعاني. طيب ادي كده معانا المطالعة ومعانا اداب، بقي مفهوم العلم. ما معنى علم؟ ادراك. تفضل ارفع. مين كان؟ إدراك. معرفة. معرفة. ها حد ما بيتفضل. إدراك جازم. طيب ممكن نكتب كم هنا؟ قواعد. الإدراك الجازم الموافق للدليل. الواقع بدليل. الإدراك الجازم للواقع. للواقع. طيب يعني مطابق يعني. صح. طيب. جازم ومطابق. ها. ها. ملكة. ملكة. طيب مين تاني من الموافقين؟ إيه؟ إدراك. إدراك هذه إذا كانت مذكورة. نور. لا عملتها مرة لن أسمع مرة. نتائج. القواعد. لا. انكشاف. انكشاف. هذه معاني لغوية شوية طيب. لكن هي أفضل من نور على أي حال. والعلم نور صحيح. تنظيم. تنظيم. نقف. ما الذي فعلناه الآن؟ حد يقدر يصف الفعل الذي قمنا به سويا كمجموعة الآن مع هذا العنوان؟ نعطي فرصة للأشخاص. تحليل. طيب. إذن نحن الآن كان أمامنا عبارة علم آداب المطالعة. الإخوة ذكر أن الفعل الذي قمنا به في مش هقول إيه عشان ما مغشش حد. طيب احنا قلنا حد قال تحليل مطالعة ماشي تحليل ومطالعة تحليل مطالعة عصف ذهني تعريف استنتاج أفكار وشرح للمفردات يعني تمهيد. طيب مدارسة أو مباحثة طيب اخر واحد مناظرة انا اكتب الكلام بغض النظر. تفضل احنا قلنا اخر واحد بس ماشي ادراك معنى المعاني. طيب يعني ممكن نكتب ادراك المعاني. طيب الاخرى لا لن اسمع في جواب تصريف تثقيف طيب نقف هناخد مثال عملي على شيء. طيب لو حضرتك امامك هذا الايه ماركر طيب او قلم مستخدم للكتابة صح كل واحد منا أمام هذه الحقيقة أمام هذا الشيء قد يتكلم عنه باعتبار مختلف من الاعتبارات أليس كذلك؟ بمعنى قد أتكلم أنا عن هذا القلم باعتبار قمت إلي كمدرس آخر قد يتكلم عنه باعتبار قيمته الاقتصادية آخر قد يتكلم عن الجودة بمقارنة بأقلام أخرى أو شيء من هذا القبيل آخر له ميول فنية قد يتكلم عن هذا القلم باعتبار اللون بل قد يتكلم عن اللون باعتبار مناسبة هذا اللون لمثلا هذا البورد دي. طيب آخر قد يتكلم على قولنا جودة التصنيع ممكن آخر يتكلم عن منشأ التصنيع نفسه وأثر هذا على المكان أو الشركة التي أصدرت هذا القلم. نحن أمام هذا الشيء الواحد نتكلمنا عنه بأكثر من اعتبار أليس كذلك؟ صح؟ متفقين؟ في حاجة عنده إشكالية في هذا المثال؟ مفيش إشكال، صح؟ هذا المعنى بالمناسبة، هذه الفكرة من الناس الذين تكلموا عنها السيد الشريف الجرجاني. طيب له رسالة تكلم فيها على اختلاف الاعتبارات واختلاف المعاني، وضرب مثال، ولكن المثال الذي استعمله كان مختلفا عن فكرة الايه؟ القلم دي. فقال الإنسان إذا وقف أمام مرآة، إما أن يلحظ المرآة وإما أن يلحظ الصورة المنعكسة في المرآة. يعني وانت أمام المرآة، إما أن تلحظ جودة المرآة نفسها، والله فيها خدش معين، مثلا المرآة تحتاج إلى تنظيف، إلى شيء من هذا القبيل، إلى لو المرآة ليست صافية، قديمة جديدة، إذا أنت تلحظ إيش؟ تلحظ المرآة. ولكن في بعض الأحيان أو في أحيان الأكثر تلحظ الشخص الواقف المنعكسة صورته فين؟ في المرآة، صح؟ يبقى هذا يدل على اختلاف الاعتبارات، أن الشيء قد يرى أو قد يلحظ ولكن بحيثيات مختلفة، صح كده؟ بمناسبة هذه الفكرة منسوبة إلى أرسطو، وصرح بها حتى الفارابي له رسالة اسمها الجمع بين رأي الحكيمين، فقال إيه؟ قال أنه لولا باعتبار ومن جهة لرفعت الفلسفة. يعني الفكر الفلسفي كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن اختلاف اعتبارات واختلاف جهات. نأخذ مفاهيم، نأخذ أفكار، وكل منا يبحث في هذا المفهوم أو في هذه الفكرة من جهة معينة ومن اعتبار مختلف، وبهذا تتكاثر العلوم. يعني تكاثر العلوم في الأساس يأتي من فين؟ من اختلاف الاعتبارات واختلاف جهات البحث. كل عالم أو كل باحث ينظر إلى فكرة معينة، ينظر إلى قضية معينة، ولكن باعتبار يخصه، صح؟ الإخوة والأخوات اللي تكلموا في يعني تشريح هذه الأمور اللي ممكن تضاف هنا، تشريح هذه العبارة علم أداب المطالعة، تكلموا انطلاقا من إيه؟ من معلومات سابقة، صح؟ كل منهم يأتي بأفكار محمل ب يعني ثقافة معينة، بفكر معين، بتحصيل، بتجارب علمية مختلفة، وعلى أساس هذه التجارب كانت إجابته أثناء هذا التشريح. طيب، هذه إيه؟ ده كده تعليقي على ما ذكرتموها هنا في الشرح. يعني تنوعت إجاباتكم بسبب تنوع اعتباراتكم، فتنوع الإجابات ثمرة، أثر، مسبب. أما السبب اختلاف الاعتبارات، اختلاف الجهات، واختلاف الجهات سببها إيه؟ اختلاف العلم أو الثقافة أو التجربة. تعالوا بقى نأخذ واحدة واحدة من الإجابات، ثم نعود مرة أخرى للكلام على الشرح. طيب، ذكر في المطالعة عندنا سبع إجابات: مراجعة ومذاكرة، قراءة الكتب، استنباط المعلومات من الكتب، التهيئة للدرس، البحث والاستنتاج. وربما لو طرحنا هذا السؤال مرة أخرى لا استخرجنا إجابات جديدة، صح؟ لو أخذتم في الاعتبار هل هذه الإجابات بينها أي نوع من أنواع التضاد أو التقابل؟ مراجعة، مذاكرة، قراءة الكتب، استنباط المعلومات، التهيئة للدرس، البحث، الاستنتاج، هل هناك أي شيء من هذه المفردات أو المعاني بينها تقابل بحيث لا تستمع؟ مفيش، صح؟ ها؟ متنوعة كلها، يعني من الممكن أن نقوم بقراءة الكتب ونراجع في نفس الوقت، صح؟ مفيش، ليس هناك ما يمنع أن تكون هذه الإجراءات ها ما يعني بينها ايه اجتماع معين. طيب، ممكن تفضل في قالب واحد، هو ده اللي بحثنا الان. طيب، هذا هو بحثنا الان. خليني بس اخذ رقم 3 و4 حاليا: قراءة الكتب واستنباط المعلومات من الكتب. يمكن من تفضل بهذه الاجابة؟ ها، حاضر، جميل. ويمكن نشوف عماد الدين. طيب عماد الدين ذكر ان قراءة الكتب واستنباط المعلومات من الكتب بطبيعة الحال هذا هو اقرب اجابة الى فكرة المطالعة. طيب ويمكن المطالعة كلمة مطالعة تستخدم باستخدامات عديدة في العرف الذي نحن فيه الان. يعني في العرف الحالي ربما بعض الناس يتكلموا عن المطالعة باعتبار ايه المطالعة الادبية، يعني الناس اللي بيدرسوا ادب عربي ربما او حتى في بعض النظم الدراسية في نصوص المطالعة في اللغة العربية او في الادب العربي. طيب فاذا قراءة الكتب واستنباط المعلومات من الكتب هو اقرب شيء سنتكلم عنه في هذه الدورة. ولكن فكرة تهيئة الدرس والبحث والاستنتاج والمذاكرة والمراجعة يدخل ايضا ضمن اداب المطالعة. طيب وسنعود مرة اخرى نتكلم بالتفصيل، لكن انا اختار من بينها قد تختلف معي بالمناسبة، لكن انا اختار قراءة الكتب واستنباط المعلومات من الكتب كأقرب اجابة. طيب ثم يأتي كلمة اداب، ذكرت اخلاق وضوابط مبادئ اسلوب مناهج منوال تفضل بها محفوظ وتواضع على طريقه معينه. طيب عدا اخلاق ومنوال اجابه صحيحه لغه ماشي. طيب لكن نستثنيها الان حتى لا تشوش علينا باقي المعاني الاصطلاحيه ونستثني اخلاق. فيبقى معنا الضوابط والمبادئ والاسلوب والمناهج والتواضع على طريقة. التواضع على طريقة معناه الاتفاق، يعني كأنها ثقافة معينة تواضع عليها قوم او نشأت في بيئة معينة، بيئة علمية بيئة ثقافية فتواضع عليها الناس، يعني توارثوها هي محل اتفاق. جميل، هذا المعنى متوفر في كلمة أداء، ولكن اقرب عباره تناسب كلمه اداب هي اسلوب. اقرب عباره، لو هناك كلمه منوال لو حملناها بمعنى طريقه اذا ايضا كلمه طريقه هي اقرب معنى لكلمه اداب. تذكروا اننا تكلمنا سندخل في هذه الامور بالتفصيل في عندما نتكلم عن مبادئ العشر في المره القادمه ان شاء الله تعالى، ولكن انا اهيئ للبحث القادم باذن الله في الاسبوع القادم. ليه؟ لأنه ربما ونحن نفسر كلمة علم أداب المطالعة كما هو مقرر عند أهل الفن قد يرد على أذهان بعضكم لماذا لم يقل كذا؟ لماذا اخترنا هذه الإجابة دون هذه؟ طيب فإحنا ده بنخلصه النهاردة حتى إذا سمعت إلى التقرير في المرة القادمة تفهم من أي منطلق من أي يعني مرتكز انطلق منه أو تكلم منه علماء هذا الفن. إذا كلمة أسلوب وكلمة طريق هي أقرب أشياء. ثم نأتي إلى كلمة علم، والكلمات المذكورة أو التفاسير المذكورة هي معرفة وإدراك، ثم إدراك هذه مفصلة عندنا روايات في إدراك، هناك إدراك جازم وهناك إدراك جازم مطابق وجازم إلى آخره. طيب يعني فإدراك بروايات الإدراك ماشي. ثم قواعد ملكة مسائل انكشاف تنظيم وفوائد. طيب علم ها هنا بمعنى لو يعني لو الفقير سيختار معنى من المعاني سيختار معنى كلمة مجال. طيب مجال لأن كلمة علم في الأساس لاحظ هاي كلمة علم من الكلمات رغم أنها قد لأول وهلة قد تظن أنها بينة واضحة بذاتها إلا أنها من أغمض الكلمات على الإطلاق، من أغمض الكلمات على الإطلاق. طيب والآن اللي هنعمله دلوقتي إن شاء الله إننا سنتكلم عن كلمة علم بشيء من التفصيل إن شاء الله، لكن على كل حال فلو انا اريد ان يعني الخص لو هذا ملخصي انا لو افترضنا الان دلوقتي جلست معكم واردت ان الخص الجلسه النقاشيه التي قمنا بها سأقول هذا مجال يتكلم عن أسلوب أو طريقة قراءة الكتب واستنباط المعنى. هذا لو هو ملخصي أنا، ملخص هذا الإيه؟ العقد أو التحليل. هنفصل بس شوية في فكرة إيه؟ علمي، ثم نعود مرة أخرى لما قلنا به. طيب المعنى القادم معنا والجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو شوية قد يكون للبعض شوية صعب، ماشي، لأنه له يعني أصول البعض ممكن قد يفترضها فلسفية، قد يفترضها منطقية عقلية، فأنا أقول هذا حتى إيه تنتبهوا، ماشي. عندها فكرة، هذه الفكرة تسمى المراتب الوجودية إن شئت قلت المراتب العلمية أو مراتب العلم. المرتبة الأولى هي المرتبة الوجود في الأعيان، والمرتبة الثانية هي الوجود في الأذهان، والثالثة الوجود في الألفاظ، والمرتبة الرابعة الوجود في الكتابة. طيب ممكن تتقدم شيئا قليلا؟ طيب لو في هنا بعض المساحة لو ممكن تتقدم شيئا قليلا سعيد من هنا كذا. طيب المجموعة التي هنا لو ممكن طيب عندنا أربع مراتب تسمى المراتب الوجودية أو مراتب الوجود أو مراتب العلم، المراتب العلمية، كلها يعني إطلاقات ممكن هي تستعمل. طيب خلينا بنفس المثال نطبق على نفس الشيء اللي هو الإيه؟ المرتب اللي معانا الآن. طيب خلينا نشرح الفكرة الأول على المثال ثم نعود مرة أخرى للنص اللي معانا إن صح أن نصفه بهذا الوصف. طيب وجود الماركر في يدي هكذا ده وجود في العيان، وكون ملحوظ لديكم حسا مدرك، أحد المدركات الحسية لكم، فصار هذا وجود عيني واقعي خارجي كلها نفس المعنى. طيب يعني أحيانا يعبره يقولون الوجود في الخارج، الخارج يعني يعني في الواقع، يعني في الواقع يعني في العيان، يعني يعني ملموس محسوس مرئي. طيب شيء طيب هكذا. طبعا لاحظ انه الجزء الاخير الذي له علاقة بالوجود في عالم المحسوسات هذا تجوز، لان هناك اشياء موجودة ولكن لا تدرك بالحس، مفهوم؟ فاذا انا اتكلم على باعتبار كنا بشر، وإلا هناك من المدركات المجردة عن المعاني الحسية، وبالتالي ستظل أيضا في نفس هذه المرتبة من صحة عبيرها. فإذا الوجود في الأعيان هو غير محصور في الحس، ولكن أحد مظاهر الوجود في الأعيان بالنسبة إلينا كبشر الموجودات المحسوسة المدركة لنا حسا. طيب نقوم هذا كلامه. طيب إذن الماركر الآن في هذه المرتبة في هذه المرحلة هو موجود في الأعيان. الآن حضرتك أدركت هذا الماركر إيه؟ أدركته حسًا وانكشف وانعكس من هذا المدرك الحسي وجود في الذهن. يعني إيه؟ يعني بعد ما حضرتك شفته الآن وبعدين مشيت طلعت فوق روحت البيت تستطيع ان تستحضر هذه الصورة مش كده؟ بل تستطيع ان تتحكم في هذه الصورة كمان، يعني تتخيله اخضر احمر اسود، تتخيله اكبر شوية اصغر شوية الى اخره، ممكن تتخيله هو ازرق ولكن الغطاء اخضر، صح؟ تركب صور ذهنية وتستطيع ان تتأمل في نوع هذا المرض وقيمته الى اخره، الكلام اللي احنا قلناه من شوية. فاذا صار في هذه المرتبة اصبح هو وجود في الايه؟ في الاذهان، لان هو غير مدرك الان لديك في الواقع، وانما اصبح هذا التأمل وهذا التخيل وهذا التفكر وجود ذهني. ثم اردت ان تعبر عن الشيء اللي حضرتك شفته، فاطرح رايك مثلا لاخوك او اختك او كذا، والله الاستاذ احمد النهارده كان معاه اسمه ايه؟ معاه مرق، معاه قلم، صح؟ ستعبر عن هذا الشيء الذي هو في ذهنك. هنا بحث صغير كده، هو انا لما بسمي حاجه بسميها باعتبار وجودها في الواقع ولا وجودها في الذهن؟ هنيجي لهذا الكلام. طيب دخلت على الفيسبوك وعايز تكتب ان النهارده كان في ماركر ازرق موجود معانا في النظيره بيستخدم في الكتابه، صح؟ ستكتب كلمه ماركر، بقى ستكتبها بالعربيه ستكتبها بالانجليزيه، ولكن ستعبر عن كلمه ماركر بايه؟ بالكتابه. وربما تكتبها بالعربيه، يعني تستعمل الالفاظ العربيه لتكتب ماركر الذي هو اساسا كلمه ايه؟ كلمه انجليزيه، صح؟ فاصبح هذا الشيء اصبح له وجود فين؟ في الكتابه. مفهوم حتى الان؟ ماشي. طيب العلاقه بين الوجود في الذهن والوجود في الواقع تسمى علاقه طبيعيه. طيب يعني ايه علاقه طبيعيه؟ تعالوا نجيب مثال اسهل شويه، او ممكن نتكلم على نفس المثال. احنا كعرب سنسميها، مش هنستخدم الكلمة الأجنبية، ونقول على هذا قلم. طيب لو واحد أمريكي واحد إنجليزي واحد أسترالي، المهم كان يعني يستخدم اللغة الإنجليزية، شاف هذا الشيء، الصورة المنعكسة في ذهنه كبريطاني كأمريكي كأسترالي كصيني تختلف عن الصورة المنعكسة لديك كمصري وتونسي وشامي وسوري لا، صح؟ هي. فإذا العلاقة بين الصورة المنعكسة في الذهن والواقع علاقة طبيعية. طيب ولكن إذا أتى هو للتعبير قال ماركر، وإذا أتيت أنت لتعبر قلت قلم، لأن هذا تواضع لغوي لا علاقة له بالإيه؟ بالشيء الطبيعي. يعني كان ممكن هذا لا يسمى ماركر اصلا، ماشي؟ مفهوم؟ كان ممكن يسميه شيء اخر، ولكن سمي ماركر لا لشيء في ذاته ولكن تواضع لغوي. في الاصطلاح ما هذه فرع عندي. طيب هذا تواضع ايه؟ لغوي. تهتم مني ولا لسه؟ مفهوم؟ فإذا قالوا العلاقة بين اللفظ وما في الأعيان أو ما في الأذهان ليست طبيعية، ليس لها علاقة بطبيعة الشيء، وإنما هي من الاختراع. سواء قلنا إن اللغات ها توقيفية، أو قلنا إن هي من صنع البشر، أي مكان هي وضعية، وضع واضح. سواء الواضع قلت أنت اعتقدت أن الأسماء واللغات بتفاصيلها من خلق الله سبحانه وتعالى وهي توقيف، وهذا بحث من أصول الفقه، إذا الواضع له الله سبحانه وتعالى. وإن قلت أن البشر تواضعوا على اللغات، إذا هي أيضا موضوعة. إذا في كل الأحوال بغض النظر عن تعيين الواضع، إذا في كل الأحوال اللغات موضوعة، مفهوم؟ لا لشيء في ذات المسمى. احنا كده تواضعنا ان نسميه هكذا. طيب يعني مثلا احنا في مصر نسمي دي بشاورة، محدش يعرف ليه، بشرة. ليه طيب؟ ليه كده؟ مش عارفين. خلاص احنا نشأنا ان دي اسمها بشرة. طب يعني ما هو اصلا؟ نبت. مفهوم؟ فاذا العلاقة بين كلمة بشرة وبين هذا الشيء ليس علاقة طبيعية. مفهوم؟ ثم يأتي الوجود الكتابي. اللغات نشأت اولا في الالفاظ. طيب والمقصود باللفظ الكلام، ها كلام الايه؟ اللغه الذي هو يخرج بين فم الانسان، بلسان الانسان. طيب ثم الكتابه هي رموز تعبر عن الاصوات المستعمله في الالفاظ. اذا وجود الرقوم، النقوش، الحروف ياتي في مرتبه متاخره عن اللفظ. اللفظ يسبق ها الصوت. مفهوم؟ واضح؟ طيب بقي شيء اخير ننبه عليه وسننتقل بعد كده من الفكر النظري ده مطبق. خلي بالك ان كل ده فكره علم. طيب بقي شيء اخر، شيء او شيء اخير. هل الالفاظ يعني كلمه مرض، كلمه بشاوره تطلق على الشيء الواقعي اللي في العين وجود العين ولا تطلق على ما في الذهن؟ قالوا يطلق على ما في الذهن. قالوا بدليل ايه؟ بدليل انه ربما ترى انسان جاي من بعيد لكن انت لا تراه انسانا، شايفه طير. طيب فاطلقت عليه هذا طير، ثم لما بدا يعني يتكشف اليك شويه الصوره دي فرحت قلت ايه؟ لا هذا انسان. ثم بدا يطلب شيئا فشيئا فقلت هذا زيد. اذا انت تعبر عن ما في ذهن لا ما في الواقع بالضروره، وانما تعبر عن ما في ذهنك. طيب لماذا بحثنا في هذه القضيه؟ تعال بقى نطبق. خلاص مفهوم هذا؟ هذا كلام مفهوم نظريا؟ طيب تعال مثلا كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي أو في علم أصول الفقه على خلاف، على خلاف في اسم علم الأصول مش على خلاف في اسم الكتاب. طيب هذا كتاب للإمام الشافعي اسمه الايه؟ اسمه رسالة، صح؟ تعال نطلق الأربع مراتب وجودية على كتاب الرسالة، أو إن شئت تعال نطبق هذا على علم أصول الفقه. احنا كده فهمنا إنه آخر مرتبة من مراتب الوجود هي ايه؟ الكتابة، صح؟ وبالتالي بقى لما الناس يذكروا في المبادئ العشر سيأتي معنا الواضع لعلم أصول الفقه الإمام الشافعي المقصود ايه؟ أول من ألف كتابا مستقلا. ما ينفعش يكون الواضع. ليه ما ينفعش يكون الواضع بالمعنى اللي هو اخترع علم أصول الفقه؟ ليه؟ لأن الكتابة أصلا هي في آخر مراتب الوجود. طيب إذا علم أصول الفقه كان موجود ابتداء فين؟ في العيان، ممارس شيء كده، ملكة موجودة لدى الصحابة لدى التابعين، شيء واقع ميراث عملي. طيب ثم بدأ من طبقة يعني الطبقة المتأخرة من التابعين وتابعي التابعين يتكلموا في المعنى الذي رصد لهم حسا وتفكروا فيه ذهنا، ها بدأوا يتكلموا ها عن شيء اسمه قواعد، عن استنباط، عن هذا عام هذا خاص وهكذا. هذا وجود في الايه؟ في الالفاظ، لكن سبقها ادراك. طيب يعني اصبح العلماء الذين تلقوا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ادركوا انه في شيء، في امر الصحابه يفعلوه يستخدموه اسمه ليس ممكن حتى غير مسمى اصول فقه، لكن ادركوا لاحظوا شيء يختلف عن الاحكام، في اشياء تثمر هذه الفتاوى امر ما ملكه معينه لديهم ينتج عنها الفتوى او ينتج عنها الحكم وتنتج عنها الفتوى هي غير الفتوى وهي غير الحكم مفهوم؟ فاذا اصبح الشيء كان يستعمل في الواقع ثم ادرك ذهنا ثم بداوا يتناقلوا هذا الكلام بالالفاظ وعشان كده لما تقرا في كتب تاريخ التشريع تجد كلام ان لا الامام طبعا الاحناف اعترضوا على الشافعيه وان اول من الف من الاصول هو الامام ابو حنيفه ولكن الكتب لم تصل الى هذا الكلام اللي بيحصل والمالكيه يقول الامام مالك كان له بعض الرسائل في اصول الفقه ولكن لم تحفظ الى اخره او كلام في اصول الفقه طيب لكن الشاهد بل هذا الكلام اصلا وهذا النقاش دليل على ان قبل ان توجد الرساله في علم اصول الفقه كان هناك ما يسمى اصول الفقه في الاعيان ممارسه من الصحابه ثم بعد ذلك نوع من انواع الالتفات وادراك لهذا الشيء ثم كلام عنه الى ان نظم هذا الكلام وتادى في النهايه الى عالم من العلماء انبرى ان يؤلف في هذا الفن فاصبح المؤلف في المرتبه الايه الرابعه او الاخيره من المراتب العلميه ما يطبق على كتاب الرساله يطبق على العلم في حد ذاته مفهوم يعني احنا طبقنا هذا على الرساله باب التمثيل والا هو يطبق ايضا على علم اصول الفقه يعني هذا العلم او اصول الفقه كان في المرتبه الاولى وجود الاعيان وفي هذه المرتبه نلاحظ شيء العلم هو المعلوم العلم هو المعلوم يعني ايه العلم هو المعلوم شوف لما تاتي وتقرا في كتاب الرسالة صح انت تقرا كتاب الماء يعني على تلوث او تقرا كتاب الورقات لكن احنا نفترض دلوقتي ان احنا طلاب علم بقى بنقرا كتاب الرسالة وكده ماشي طيب هنقرا كتاب الرسالة نحصل ايه معلومات صح في حق الصحابة العلم هو معلوم مفيش هذا التباين مفيش انا هدرس كتاب عشان احصل معلومة اطبقها لكن هو اصلا المعلومة قائمة به مفهوم مفيش هذا التباين بين العلم والمعلوم في هذه الايه؟ في هذه الرتبة عنده طيب لا يتوسل الى اصول الفقه بانه يدرس علم اصول الفقه هو العلم نفسه فهمت؟ ها؟ يعني لا يستعمل كتاب ليصل الى ملكة لا يأتي درس عشان يحصل قدرة معينة او مهارة معينة ولكن المهارة اصلا فيه زي كده افترض انسان مثلا هو اللي اخترع السيارة فهو يستطيع ان يقود السيارة لم يؤلف كتابا في طريقة الايه قيادة السيارة هو نفسه هو في حد ذاته بالظبط هو في حد ذاته هو المعلومات فهمت؟ الناس تاخذه كنموذج وتؤلف مفهوم كده؟ طيب اذا فهمنا هذا الكلام لما نيجي نتكلم على نقول علم الفقه علم اداب المطالعه علم اداب البحث والمناظره علم المنطق علم الحديث ينبغي حينما نقول بقى كلمه هذا الكلام وهذه العبارات ان نستحضر هذه الايه؟ المراتب الاربعه. لكن بقي شيء اخير. حينما نقول اهو خلينا ناخد حتى المركب الموجود هنا. حينما نقول الرساله في اهو خلينا كلمه شاشه كده. يبقى احنا كده امام كلمة علم من الاشياء التي ينبغي ان نلتفت اليها الاربع مرات طيب في معنى اخر ينبغي ان نلتفت اليه وظهر لنا من الكلام ان هناك فرق بين الشيء أو خلينا نقول العلم برضو والعلم بكيفية العلم هذا المعنى نص عليه ابن خلدون في المقدمة لما كان بيتكلم عن الصناعة اللغوية. جه العلامة ابن خلدون في المقدمة يتكلم على فكرة ايه؟ فكرة علم النحو وعلوم اللغة. انسان يريد ان يكتسب اللغة العربية بيقرأ كتب النحو؟ لا، كتب النحو لا تكسبه اللغة العربية، لان كتب النحو عبارة عن ايه؟ علم بكيفية الشيء وليس هي الشيء. طيب، ولذلك ربما انسان يتخصص في النحو ولكن يتكلم ألحن او يشن، ولكن انسان اخر بدوي او عربي قح لا يلحن في كلامه، ولكن لو كلمته عن مبتدا او خبر يقول لك يعني ايه؟ فاذا هناك فرق بين العلم والعلم بكيفيه العلم، مفهوم؟ نفس الشيء، هناك فرق بين المنطق المستعمل الذي يسميه ابن خلدون الفكر الطبيعي، سياتي معنا ان شاء الله الدورة، وما يسمى بالفكر الصناعي، وده شيء يدعوني ان نتكلم. يعني لما ارسطو الف في المنطق في قواعد الفكر، هل هو اخترع قواعد الفكر؟ والسؤال حينما يقول احد ارسطو اخترع قواعد الفكر، انا مباشره أنا اقول له اذا نيوتن اخترع الجاذبيه، ما كانش فيه جاذبيه والجاذبيه اكتشفها نيوتن مع الطاعه. طبعا هذا كلام غير سليم، الجاذبيه كانت موجوده، ماذا فعل نيوتن؟ اكتشف الموجود. فاذا ارسطو لما كتب في علم المنطق ده مش معناه، لانه الناس لما يقول لك ارسطو اخترع علم المنطق معناه انه ما قبل ارسطو كانوا مغفلين، كان الناس مجموعه من الحمقى. طيب، وهو اتى ارسطو والف في قواعد التفكير، وقبل هذا كانت الناس لا تفكر اصلا. هذه محاولة من الرجل أتى إلى شيء واقع، ما هو؟ الناس تفكر. نفس الحكاية تطبق الأربع مراتب، الناس أصلا تفكر، ثم بدأوا يلحظوا أن هناك فعل بشري يسمى تفكير، ثم بدأوا يتقاولوا هذه المعاني في أذهانهم بالكلام، ثم أتى هو وكتب كتابا في قواعد الفكر، وفق في كتابه أنه يوفر دورة آخر. طيب، هذا لا يلغي كون ان في ظاهره اسمها التفكير، وان هذه الظاهره يفكر فيها وتلاحظ ذهنا ويعبر عنها بكلام. طيب، اذا هناك فرق بين، نرجع نقول هناك فرق بين العلم والعلم بكيفيه العلم. لو اردنا ان نطبق هذا على علم اداب المطالعه، كان هناك فرق بين القراءه والعلم بكيفيه القراءه. طيب، هناك فرق بين القراءه والعلم بكيفية القراءة، ده شيء آخر. ممكن إنسان يكون بارع في العلم بكيفية القراءة ولكن هو قارئ مش جيد، زي ما إنسان ممكن يكون بارع في النحو لكن هو في الأساس لغته والملكة اللغوية بتاعته ضعيفة، مفهوم؟ يتعامل مع النحو كأنه أمور رياضية، مسائل رياضية ويحلها، مفهوم؟ طيب، بقي بقي فكرة العلم باعتباره مسائل أو ملكة. يمكن هذه بعضكم طرح هذه الفكرة، هل العلم هو المسائل ولا العلم هو الملكة؟ طيب، هناك من العلماء من إذا لو قال علم أصول الفقه هو يقصد مسائل أصول الفقه. طيب، تجد هذا الكلام موجود في كتب الشروح، العلم إما يطلق على المسائل وإما يطلق على الملكة أو على تحصيل الملكة من هذه المسائل، لكن على كل حال عندنا مسائل يقولها ملكة. فحينما نقول علم أصول الفقه، إما أننا نقصد بهذا الكلام الملكة التي هي حاصلة عند الأصولي التي يمارسها الأصولي أو يمارسها المجتهد، أو أننا نقصد المسائل التي هي مدونة مرتبة بشكل معين في الكتاب. مفيش هنا بالضرورة صح وغلط، لكن ينبغي أن يكون عند حضرتك التفات لهذا المعنى، إن علم أصول الفقه باعتباره هو مسائل شيء، وباعتباره ملكة قائمة شيء آخر. تجد الإمام السبكي كلام عجيب، يجي يتكلم على الفقهاء ومراتب الفقهاء والمجتهدين إلى آخره. طيب، وكان أظن مسألة مسائل الضمان في كتاب الفتاوى له، وجي يتكلم على إيه العلماء أو عفوا المشتغلين بالفقه اللي هو يراهم يعني إيه شوية مرتبتهم ضعيفة، فيقول لك دول الناس اللي هي حافظين الحاوي الصغير للقزوين. طيب، يحفظ الحاوي الصغير للقزوين، كتاب كبير يعني. طبعاً احنا بنتكلم هنا دلوقتي على مختصر أبي شجاع، لا، ده شخص حافظ الحاوي الصغير للقزويني وعارف الألفاظ وضابط وكل حاجة ومتخرج على علماء وفقهاء. فيجي الإمام السبكي يقول لك الكلام بقى ده كلام اللي هو يعني شايفه علمي، يطلع من الايه اللي حافظين كتاب الحاوي الصغير للقزويني. ده ربما في نص أخذ نص على إن هؤلاء لا يسموا بفقيه وإنما يسمى قاضي. لا يطلق على اللي حافظ الحاوي الصغير للقزويني إنه فقيه، يسمى فاضل. طيب، ومن من الفقيه اللي عنده ملكة حتى وما كانش حافظ كتاب الحاوي الصغير للقزويني؟ طيب، بقي بقى إيه السؤال الذين العلم الذي هو إيه في الكتب؟ يعني ربما أطلق علم أصول فقه وأريد به المؤلفات في أصول الفقه. لاحظ أن كلمة مسائل قد يصح أنها ما هي مندرجة في المؤلفات، ولكن المسائل معنى العناوين سواء بقى مؤلفة أو ذهنا، ده النقطة دي يعني. المسائل هنا مش بالضرورة مكتوبة في الكتب، لكن مسألة. لكن هنا هنتكلم عن المسائل أي في وجودها في الكتب بقى مؤلفات. فنحن نقول علم أصول الفقه أحيانا يكون المقصود أو علم الفقه أو علم الاجتماع أو علم المكتبات أو علم الفيزياء، فإما يربي في اعتبار من الاعتبارات، إما يربي المسائل والملكة، أو يطلق يربي الكتب المؤلفة في هذا المجال في هذا الموضوع. سؤال حضرتك بقى، هل سألت قلت إيه العلم هو شيء ذهني، ما علاقة هذا في الإيه في العين؟ صح؟ طيب، شوف الاربع مراتب اللي احنا عملناهم دول بيفضلوا يكملوا معانا. يعني ايه؟ يعني علم اصول الفقه كان موجود في الاعيان باعتباره شيء ممارس. طيب، هو نعم هو في اذهان الصحابه، لكن لاحظ هو في اذهان الصحابه مش منفصل عن الفقه، بل ربما ما عندهمش الانفصال بين اصول الفقه والفقه اصلا، بل ربما ما يكونش عندهم شيء اسمه الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، وإنما هذه شريعة، هذا دين، دي أمور متعلقة بعمل الجوارح. طيب، فهذا هو في الأعيان بلحاظ من يتعامل مع الصحابة، يعني صار التابعي يتعامل مع الصحابي، فأصبح الممارسات في الكلام بعلم الصحابي هو وجود عيني. فهمت قصدي؟ ولأجل إن ما في ذهن الصحابي ليس هو عبارة عن علم أصول الفقه وأصول الفقه، علم الفقه والفقه، مفيش أصلا انفصام بين العلم والمعلوم. فبهذا الاعتبار قلنا إن العلم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو علم في الأعيان، بهذا الاعتبار، بهذا المعنى، عشان مفيش فصل بين العلم والمعلوم اللي احنا قلناه من شوية. طيب، بالمناسبة أنا كنت أقول أربع مراتب دي ممكن نطبقها على تفضل تتكرر معانا. بمعنى ايه؟ يعني كان عندنا علم اصول فقه، خلاص دي اخر النقاط الصعبه اللي هي مرهقه لهنا، معلش. كان عندنا علم اصول فقه كلام، صح؟ ممارسه ثم ادراك للاذهان وبعدين كلام وبعدين كتب، مش كده؟ نقدر نيجي اصبحت تتحول الكتب هي الشيء اللي في الاعيان. طيب، اصبح المتن بقى هو الوجود العيني، حاجة اسمها متن متن ورقات لإمام الحرمين الجويني، فبدأت الناس تقرأ هذا المتن فتحصل في أذهانهم معاني، فربما لا يدونوها وإنما يتقاولوها، فيأتي شخص آخر ويكتب شرح، الى اخره. بل ممكن ناخذ فكره المؤلفات فيجي بقى واحد ايه يدرك كده ده في متن وارقام. وهي متن الحرمين قال الكتاب اسمه تلخيص، وبعدين قال الكتاب البرهان، وبعدين جه بعد كده فلان شرح كتاب البرهان، الابياري المالكي شرح كتاب البرهان، والمازني المالكي برضه شرح كتاب كل اللي شرحه البرهان مالكي. سؤال بقى للشافعي ماشي وهكذا الى اخره. جميل. فيجي واحد يقول ايه ده في حاجه اسمها علم المناهج، علم المؤلفات في اصول الفقه. ياخد ظاهره الكتب المؤلفه ويبتدي يلاحظها، ايه الكتب الحلوه وايه الكتب مش حلوه، ايه الكتب المرشحه للتدريس، الكتب غير المرشحه للتدريس، ويلحظ هذه الفكره. ثم يبتدي يتكلم مع زمايله ايه الكتب اللي تدرس وايه الكتب التي لا تدرس، ما هي الكتب المعتمده وما هي الكتب غير المعتمده. ماشي. الى ان ياتي ان احنا ربما يكون عندنا مجال او بحث قائم في العلوم كتب التدريس، كتب التعليم، مناهج التدريس علم اصول الفقه، تاريخ اصول الفقه. ويعتبر في بعض الجامعات الاجنبيه يقول لك تاريخ الفقه الاسلامي هذا تخصص. يعني ممكن حضرتك تاخد شهاده ماجستير او دكتوراه تخصص تاريخ الفقه الاسلامي، هذه ليست شهاده في الفقه وانما في تاريخه. شوف. ثم تاتي بعد ذلك وتقول ايه مناهج الكتابه في تاريخ الفقه الاسلامي. هي العلوم بتتشعب بهذا الاعتبار. بالاحتوال احنا شايفين في الاول بتاع الماركر، انت شايفه من هنا وانا شايفه من هنا وفلان شايفه من هنا، صح؟ فتدركه تفكر فيه تبتدي تتكلم عنه جيل ورا جيل ورا جيل الى ان ياتي مرحله من المراحل تنضج الفكره ويهيئ احد الناس يوفق الى ان يؤلف. اذا ادركنا هذا المعنى ندرك شيء بقى، انه مفيش حاجه اسمها اختراع علم. يعني كل ما يتكلم في التلفزيون ها او في غيره يقول لك نريد ان يعني نكتب في علم كذا او نخترع علم اسمه كذا، مش حاجه كده. العلوم لا تقطع وانما تنشا تنضج بشكل يعني ايه طبيعي، صح؟ بشكل طبيعي. وانما لا ياتي احد ويقرر في مرحله من مراحل الزمان ويقول نحن الان سنخترع علم، عمرها ما حصلت. ها؟ ولا تحصل، لانه هذا يعني احنا عندنا دليل فلسفي، دليل عقلي. فمن يقول لي يجوز يورينا ازاي. غالبا بيكون شخص هو عنده بعض المعاني يكتبها ويقول انا كده اسست العلم. لاحظ الامام الشافعي لما كتب الرساله لم يقل انا اؤسس علم اصول الفقه. يعني العلماء الذين اسسوا العلوم ما ذكر احد منهم انه الان نحن في لحظه تاريخيه. ها؟ لم يقل هذا، انا محمد بن ادريس الشافعي وهذه لحظه تاريخيه ونحن مؤسس لعلم جديد لم يؤلف. جميل. طيب هنا في فرق، بس سؤال جيد، النقط والترقيم وعلامات الشكل والضبط الى اخره. فرق بين الامر الصناعي اليدوي وبين العلوم، ده من جهه. من جهة أخرى رغم أن هي اختراعات يدوية إلا أنه لا تستطيع إلى الآن أن تجزم جزما مطلقا من أول من مصر ولا أول من شكل، صح؟ ما عندهاش حتى يعني أسانيد بشكل. أكيد أنت عندك أخبار متواترة في الكتب لكن غير مستدامة، رغم أن هذه الظواهر كانت تقتضي أنه إيه يتعمل لها محفل ونجمع الناس ونقول هذا أول من نقض وهذا أول من شكل وهذا أول من استعمل الترتيب، ولكن لأن الأمور تنشأ بشكل تلقائي طبيعي لا يعقد محافل اسمها محفل اول من الف واول من دون واول من اخترع. طيب العلم نقطة تمام طيب سؤال جاي، العلم نقطة يكثرها الجنون. في معنى من المعاني احنا ربما لم نتكلم عنه. العلم نقطة يكثرها الجنون. طيب فما معنى كلمة علم في هذه الشيء؟ كل كلامنا في هذا المبحث عن العلم باعتباره عمل فكري مكتسب. طيب ثم يأتي هناك معنى آخر للعلم اللي هو ما يسمى العلم اللدني العلم الوهبي، العلم الذي هو ثمرة عمل وليس ثمرة اكتساب ذهني فكري. طيب العلم بهذا الاعتبار بسيط وليس مركب. طيب هنا مركب من افكار ومفاهيم وعلم اداب المطالعه، علم معناها كذا واداب معناها كذا ومطالعه معناها كذا، ولكن العلم اللي هو العلم بالخالق سبحانه وتعالى الذي هو ثمره عباده وليس ثمره تفكر به واعتبارات وحيثيات وتعابير واصطلاحات. ولذلك كتب العقائد لا يؤخذ منها ايمان. مره اخرى الايمان شيء والعلم بكيفيه الايمان شيء اخر. طيب فالبحث في كتب العقائد لما يجي واحد عايز يعني يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فانت تيجي تقول له وحد القدره كذا او تعريف القدره كذا والاراده كذا والعلم كذا، لن يعود عليه بالضروره بشيء. حتى الشيخ زروق في كتابه الاعانه يتكلم على ان الانسان اللي عنده شبهه يقتصر عليه، او حتى عنده يعني ايضا من الامور التي يواجه بها الانسان نزعات النفس والشهوات، وهو ان يقرا العقائد مجرده ويقصد العقائد زي عقيده الامام الطحاوي مثلا. طيب مش الكتب المدرسيه، مش المواقف والمقاصد ولا جوهر التوحيد ولا الفريده، وانما يتكلم على العقائد المجرده التي كانت تكتب. ولذلك العقيده الطحاويه كثير من القراء بيقول لك مش مركبه، لان هي لم تؤلف لكي تكون كتابا مدرسيا في الاساس، وان استعملت هذا الاستعمال بعد كده. اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه نعود مره اخرى، انه الايمان شيء والعلم بكيفيه الايمان شيء. فربما يكون يعني معنى الجمله اللي حضرتك ذكرت فيها العلم بهذا الاعتبار، مش باعتبار العلوم الكسبيه وانما باعتبار العلوم الوهبيه. فلما بدا هنا بقى حصل نوع من انواع الايه؟ التناقض ان صح التعبير بين من تكلموا في الحقائق الإلهية إن صح التعبير بالعلم الكسبي، ومن تكلموا في الحقائق الإلهية بالعلم الوهبي. لا ما بفتح بقى طويل يعني. المعنى ده تجديد مفصل بشكل كبير في كتاب العلم إحياء علم الدين. كل كتاب العلم إحياء علم الدين مبني على هذا الكلام. وأصلا لو بحق يعني مناسب ذكر كتاب العلم من إحياء علم الدين. اللي ينظر في كتاب إحياء علم الدين أي العلوم؟ الكتاب اسمه احياء علوم الدين. فين علم الحديث؟ فين علم الفقه؟ هذه علوم كانت مدونه مستقله في عصر من الزمان. فين علم اصول الفقه؟ فين احياء علوم؟ فاذا العلوم هنا ماذا يريد بعلم؟ لا يريد العلوم الكسبيه، وانما اراد يعني المعارف، كانه يقول ثقافه الاسلام ان صح التعبير، يعني التجوز، معلش اسمحوا لي عشان بس نبسط المعلومه، كانه يريد ان يقول هناك مع العلوم هنا ليس مراد بها العلوم الاكاديميه، وإنما المعارف الدينية مش في المرتبة الرابعة، وإنما أراد أن يحيي المعاني التي هي كانت في أذهان الصحابة وأذهان التابعين وأذهان العلماء الذين أدركهم. فأراد العلوم اللي هي العلوم الوهبية مش العلوم الكسبية والعلوم الأكاديمية. نرجع بقى تاني علم اداب المطالعه، معلش كده احنا اخدنا رحله فلسفيه ورجعنا تاني ان شاء الله هنختم بالجزء ده. لكن خليني بقى هنا نسال سؤال مرة أخرى وذلك الكلام التفصيل إن شاء الله المرة القادمة، لكن خلينا نقول دلوقتي إنه علم أداب المطالعة هو مجال متعلق بأسلوب وطريقة قراءة الكتب واستنباط المعلومات من الكتب. طيب خلينا بقى نسأل سؤال، طبقوا بقى الكلام الفلسفي اللي إحنا قلناه ده على الواقع. لما تيجي حضرتك تقرأ كتاب مثلا المقدمة لابن كلثوم، تقرا كتاب مختصر لابي شجاع، تقرا كتاب نكبه الفكر، تقرا كتاب مثلا الثوره العلميه لكون مثلا، طيب اي كتاب، تقرا كتاب مثلا كتاب في علم الاجتماع لاوغست كونت مثلا، اي ما يكون ماشي، هذه كتب بعضها تراثي بعضها ارضي بعضها مترجم بعضها غير مترجم الى اخره. الآن حينما تقرأ أنت الكتاب، ما هو مدون في الكتاب؟ عبارة عن إيه؟ هل هو السؤال؟ هل هو العلم عموما؟ ولا العلم الذي هو في ذهن هذا العالم المؤلف بخصوصه؟ ولا حضرتك بتقرأ تعبير هذا المؤلف بخصوصه عن المعنى الذي هو في ذهنه هو؟ أي واحد من ثلاثة؟ الأخيرة. أنت إذا لما تأخذ العلم من الكتاب واقع الأمر أنت لا تأخذ العلم، وإنما أنت أمام تعبير عن معنى قام في ذهن مؤلف واحد من جملة المؤلفين في مجال. إذا أدركت هذا المعنى ندرك بقى البعد الفلسفي للعلماء حينما يتكلموا على ضرورة الإسناد وضرورة الأخذ العلم من المشايخ. ليه؟ لأنك إذا حصرت طبعا الكلام كله هو عبارة حتى لا تصحف وحتى تدرك الألفاظ بشكل صحيح وحتى تحافظ على سلسلة الإسناد وكلام جميل، لا لا لا, لا يعني ما كلام ليس تدرك على هذا المعنى، وإنما إيه؟ في بعد آخر، إن في واقع الأمر وأنت تتعامل مع الكتاب أنت لا تتعامل مع ذهن المؤلف، وإنما تتعامل مع تعبير المؤلف عما في ذهنه، وربما أحسن التعبير أو لم يحسن. ولذلك لتأتي معنا تأتي معنا بقى مرحلة أخرى حينما نبحث في ألفاظ المؤلف، لما تجد مثلا بعض العلماء يصوب أو يصحح أو يقول كان الأولى أن يقول كذا واستعمل هذا التعبير وكان الأولى أن يستعمل تعبيرا آخر إلى غير ذلك من استدراكات لغوية ولفظية، واستعمل هذا التعريف وهذا التعريف غير دقيق إلى آخر الكلام. هذه كلها استدراكات إيه؟ لغوية ليس لها علاقة بالمعاني. طيب سؤال حضرتك ده يمكن النقطة السابقة. طيب فنعرف نقول علم أداة المطالعة هو العلم المتعلق بقراءة الكتب، ولكن نحن حينما نقرأ الكتب ينبغي أن ندرك المعنى الايه؟ أن ما هو مؤلف وما هو مرقوم وما هو مدون هو تعبير عالم عن معنى في ذهن هذا العالم بخصوصه. طيب وربما يكون هو تعبير عن معاني تلقاها، ولكن الشاهد أن المعاني التي تلقاها من العلماء ومن المدرسين ومن يعني زملائه هي في النهاية اجتمعت في ذهن واحد. طيب فدي كانت معلومة من الضروري أن نلتفت إليها. علم أداب المطالعة نشأ في القرن التاسع العاشر الهجري تقديرا، وهذه النشأة لاحظ انه نتكلم على المتون والمؤلفات ألفت في طريقة واسلوب قراءة المؤلفات، ونشأت في القرن العاشر. وده سؤال يمكن هذا الكتاب ان شاء الله يصدر معرض الكتاب القادم اسمه فيض الحرم في اداب المطالعة، تكلم فيه احمد بن لطفي الله المولوي في مقدمة الكتاب يتكلم عن لماذا تأخر ظهور علم آداب المطالعة، والطلاب كانوا بحاجة إلى آداب القراءة قبل أن يتعرضوا إلى فكرة آداب البحث والمناظرة وعلم المنطق إلى آخره، لأن الكتب كانت مؤلفة كانت متوفرة. فسأل هذا السؤال، لماذا تأخرت نشأة علم آداب المطالعة أسلوب قراءة الكتب، لماذا تأخر؟ تفضل. اللي هو ان التأليف ده مرحلة أخيرة في الباب، يعني هو الموضوع الناس فعلا ان هي بتطبق صورة صح كل حاجه، بس هو حد فكر في الموضوع وبعد كده السلسلة بقى من يوتيوب الاخر ده صحيح. دي ممكن إجابة تصلح اللي هو مطبق الكلام اللي احنا قلناه من شوية، ويمكن هو خصص هذا الكلام بفكرة لماذا تكلموا في آداب البحث والمناظرة قبل أن يتكلموا في آداب المطالعة. لماذا تأخر كمان؟ يعني مش تأخر عموما، لا تأخر دين باعتبار علم آخر سببه، علم آداب البحث والمناظرة. وفي الواقع، وده شيء يمكن قل من ينتبه إليه، وأنا ذكرت هذا في بعض التعليقات على المتون، إن علم آداب البحث والمناظرة، شوف احنا لو ذكرنا إن العلوم أخذت المراتب الأربعة مش كده؟ يبقى في كل علم من العلوم كانت المرتبة التي يتناقل فيها العلم رهوا كانت قبل إيه؟ يتناول كتابة. ففي الواقع الشروح، شروح المتون هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تعبيرات المباحثة التي كانت تتم بشكل لفظي. طيب؟ فأداب البحث والمناظرة هو العلم الذي دون الأساليب التي استعملوها حينما كانوا يتناقلوا العلوم لفظا. طيب، وبالتالي قراءة الشروح وقراءة كتب التراث مبنية على علم أداب البحث والمناظرة. سيأتي معنا إن شاء الله خلال الدورة الفرق لما يقول مثلا إيه؟ يقول تأمل في نهاية البحث، تجد العالم يكتب في نهاية البحث تأمل، وأحيانا يكتب تأمل فيه، هل هناك فرق أم لا؟ بعض العلماء زي الإمام الدواني يستخدم تأمل بمعنى وتأمل فيه بمعنى آخر. طيب، الفرق بين إن قيل أو فإن قيل وبين قد يقال، هذا يعبر عن درجة معينة من الاعتراض وهذا يعبر عن درجة أخرى من الاعتراض. المشكلة حينما نتعامل مع كتب التراث إيه؟ إيه نقرأ فإن قيل زي قد يقال زي تأمل زي تأمل فيه زي من يبحث زي لا يبعد أن، يعني إيه لا يبعد أن؟ هذه قيمتها العلمية، درجتها العلمية يعني إيه؟ لما يأتي مثلا السيد الشريف بن زيزان يقول لا يبعد أن يكون كذا، طيب يعني لا يبعد حلو يعني جميل ولا شيء غير مقبول؟ طيب، ولاحظ أن هذه الأمور كان بدأوا يدونوا فيها من 300-400 سنة، ولكن يمكن العصور المتأخرة هذا العلوم لم تأخذ حقها من النشر، طيب، ولا حتى من الاعتناء وكذا. فإذا كنا نقول إن علم أداب المطالعة نشأ في القرن العاشر تقديرا الهجري في متن مؤلف ألفه عالم اسمه حامد الغفاري. طيب، أنا مش هدخل في كل المعلومات التاريخية، كثيرة موجودة لديكم في الكتاب، ممكن تستعملوا الـ يعني إحنا درس أسبوعي، فبالتالي الأسبوع ممكن أنت تقرأ فيه. الشيخ حامد الغفاري مش يعني ليس له سيرة ذاتية أو ترجمة طويلة، يعني أنا حاولت إن أنا أرجع إلى بعض الكتب المخطوطة حتى أستطيع أستظهر بعض الممارسات العلمية التي كان يعني هو منخرط فيها بشكل أو آخر. الكتب التي اعتنى بها التحشي عليها والتأليف فيها، المواضيع التي ألف فيها، لأنه ليس فيما لدينا من كتب تراجم أو طبقات ترجمة للعالم حامد بن برهان الغفاري. طيب، ابن برهان الدين الغفاري هو يعني بحسب تعبيره هو في بداية كتابه أداءه في سبب في بداية المتن، متن أداب المطالعة، هو يعني منتسب إلى سيدنا أبي ذر الغفاري. ألف هذه الرسالة، رسالة أداب المطالعة، على له دباجة، ثم بعد الدباجة مقدمة ومقصد ووصية. ثم وجدت في انا يمكن رحلتي مع هذا المتن، متن اداب المطالعه، بدات سنه 2012-2013. بدات المخطوطات، كان في حركه رفع المخطوطات على الانترنت، سواء المكتبه الازهريه وبعض المكتبات في جامعات اجنبيه الى اخره. فوقفت على متن اداب المطالعه في مكتبه جامعه هارفرد اللي مرفوعه على شبكه الانترنت. طيب، متن لعالم انا ليس عندي اي فكره من هو، ولا مذكور في اي كتب من كتب الطبقات او التراجم سيره مفرده لهذا العالم اسمه حامد ابن برهان الدين الغفاري. ثم اكتشفت بعد ذلك مخطوط لكتاب فيض الحرب الذي كلمتكم عنه من شويه في اداب المطالعه، وبدا من هذا المنطلق ابحث في شكل ايه؟ ما هو هذا الشيء الذي يسمى علم أداب المطالعة؟ لم أسمع من الشيوخ والعلماء الذين التقيت بهم أن هناك مؤلفات أو مجال في التراث الإسلامي يسمى علم أداب المطالعة أو طريقة قراءة الكتب أو أسلوب قراءة الكتب. في الابحاث او في التراث او المؤلفات الغربيه، خلينا نستخدم مؤلفات عشان كلمه تراث كلمه كبيره شويه. نجد مثلا في القرن الماضي، في اوائل القرن الماضي او في النصف الاول من القرن الماضي، الف مورتمر أدلر الف كتاب اسمه كيف تقرا كتابا. كان في اول صدور، اول ابراز للكتاب، كان هو المؤلف الوحيد للكتاب. ثم صدرت طبعه اخرى لهذا الكتاب، طبعه ثانيه او ثالثه، اشترك معه اخر اسمه فان دورن، وهي دي الطبعه المشهوره المتوفره كيف تقرا كتابا، او هاو تو ريد ا بوك. والكتاب ترجم ترجمه ضعيفه في العالم العربي، ولم يعاد ونفدت ولم يعاد طبعها مره اخرى. وكل من الف في العالم العربي عامه في كيف تقرا كتابا، اما ان هو سلف مسلك التنميه البشريه عفى الله عنهم واخذ بايديهم، او ان هو اخذ كتاب كيف تقرا كتابا النسخه المترجمه ويعني ايه اعاد يعني استخدم تعبيرات وسبك مختلف شويه، ولكن هي نفس الافكار. زي مثلا كتاب الايه القراءه المثمره مثلا دكتور عبد الحكيم بكار. لو قارنت القراءه المثمره لدكتور عبد الحكيم بكار مع كيف تقرا كتابا لمؤتمر ادلر، هناك افكار يعني متكرره بشكل كبير. نعم يعني يتدخل الدكتور عبد الحكيم بكار ببعض الاشياء اللي هي ربما يكون محصله تجاربه الشخصيه ومحصله ايه اعتنائه الشخصي بهذه المجال، ما فيش شك يعني في اضافه. ولكن بشكل عام فكره القراءه الاجماليه او القراءه السطحيه او القراءه الاوليه ماخوذه من مورتمر أدلر بشكل كبير. فاذا في العالم الغربي كل الكتاب How to Read a Book، وهذا الكتاب لا نظير له عندهم. يعني ليس عندهم كتاب يضاهي او ينافس How to Read a Book، يعني هو او كيف تقرا كتابا، هو العمدة في باله. هناك مؤلف سابق في اواخر القرن ال 19 او في القرن ال 19 لواحد اسمه ايزاك واتس، الف كتاب اسمه ذا امبروفمنت اوف مايند، او يعني تطوير او تنميه الذهن، وجعل فيه بعض الفصول المتعلقه بكيفيه قراءه الكتب. الجديد في الذكر ان مورتمر ادلر في كتابه كيف تقرا كتابا ذكر ان بعض الممارسات التي يرشحها، وهو يعني يقدم يعني وصفة أو طريقة أو أسلوب الذي ينصح فيه في قراءة الكتب، قال أنه أخذها من الممارسات التي اندرج فيها مع أساتذته لما كان يقرأ كتب فلسفة، كتب الفلسفة القديمة، حتى يعني الكتب التي ترجمت عن اللاتينية للإنجليزية إلى آخره. كتب الفلسفة كانت تحتوي ما يوازي عندنا شروح وحواشي. طيب، فهو نص على أن الطريقة التي اكتسبها في قراءة الكتب اكتسبها من قراءة شروح كتب الفلسفة القديمة مع أساتذتي في الجامعة. لاحظ أن هذا المعنى بشكل أو آخر متضمن في المخلفات التي عندنا في التراث الإسلامي متعلقة بعلم أداب المطالعة. هي عبارة عن شرح للممارسات التي يقوم بها الشارح أو المحشي في التعامل مع النص. يعني علم أداب المطالعة في الحقيقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن بعض العلماء بدأوا ينتبهوا إلى الطريقة والأسلوب الذي يتبعه الشراح ويتبعه أصحاب الحواشي في التعامل مع المتن وفي التعامل مع الشرح، لأن الشارح يتعامل مع المتن والمحشي يتعامل مع الشرح. فبدأ لديهم لحاظ لأساليب وأمور معينة يعتمد عليها الشارح في البيان في استخلاص المعنى. ثم تناقلوا هذا الكلام إلى أن ألف الشيخ حامد الغفاري هذه الرسالة، رسالة أداب المطالعة. وبالمناسبة وقفت على بعض المخطوطات، نسبت هذه الرسالة، يعني هذه الرسالة منسوبة إلى عضد الدين الإيجي صاحب كتاب المواقف في علم الكلام. ولكن المخطوطات المنسوبة لعرض الدين الإيجي بلا مقدمة ولا دباجة، يعني الرسالة التي بين أيديكم رسالة أولى كتاب المطالع تحتوي على دباجة المؤلف يصرح فيها باسمه وأنه يؤلف رسالة في أداب المطالع، ثم مقدمة، ثم مقصد ووصية. المخطوطات المنسوبة لعرض الدين الإيجي بها المقصد والوصية وليس بها الدباجة وليس بها المقدمة التي قدم بها الشيخ حامد الغفاري كتابه. واحد الاساتذه في العراق كان في التسعينات تقريبا او اوائل الالفينات، انا رايح عندي ذهني دلوقتي مكتوب في الكتاب، نشر متن احد المخطوطات، جاب مخطوطه من المخطوطات للعز الدين الايجي وحققها ونشرها في بعض في مجله علميه على ان هي اداب المطالعه عز الدين الايجي، رغم ان المخطوطه التي اعتمد عليها كان في اخرها بدل الوصيه كلام في علم البلاغه. يعني حتى المخطوطه دي ربما يكون حصل فيها سهو من الناسخ فادخل كلام من كتاب في كتاب اخر. ثم الكتاب يعني انا كنت شغال على كتاب المطالع وصدقني دكتور في جامعة هارفرد اسمه خالد الرويب فتكلم عن علم اداب المطالعة وان لم يحقق الرسائل يعني في كتاب له نشرة في صيف العام الماضي اسمه Islamic Intellectual History ويقارن بين تاريخ الفكر الاسلامي في الدولة العثمانية مع المغرب العربي وخصص فصل في دراسته بهذا العنوان Rise of Deep Reading نشأة هي القراءة المعمقة أو المتعمقة وتكلم فيها على أن الدولة العثمانية نشأ فيها تأليف وتدوين اسمه علم أداب المطالعة ألف فيه حامد الغفاري وألف فيه أحمد لطفي الله المولوي اللي هو يعرف بمنجم باشي لأنه كان رئيس المرصد الفلكي منجم باشي كلمة تركية معناها رئيس المنجمين مقصود أنه رئيس المرصد يعني ما يوازي مثلا كده رئيس ناسا في الوكالة الفضائية هذا ما يوازي يعني في هذا الفرقة الزمنية الدولة العثمانية هي أكبر دولة في العالم طيب فالمرصد العثماني أكبر مرصد الدولة العثمانية هو رئيس فألف هذه الرسالة فالدكتور خالد الويهب في جامعة هارفرد وهو رئيس قسم في دراسات الشرق الأدنى صح ترجمتي بقى دلوقتي العنوان القسم اللي هو شغال فيه ألف كتاب ألف كتابه وخصص فصل من الفصول يتكلم فيه على نشأة أداب المطالعة. ذكر الكتابين أو المؤلفين اللي أنا ذكرتهم لحضرتكم دلوقتي. لم يتعرض طبعاً خلال بقى رحلة البحث بدأت أكتشف سواء يعني بشكل يعني بالصدفة أو عن طريق بحث لأن يعني مثلاً بعض الكتب اللي طبعت في الهند من أكثر من 100 سنة في نهاية الكتاب تجد شرح رسالة أداب المطالعة للشيخ عليم الله الحنفي ولكن المتن الذي هو يعني شرح أو الذي هو وضع من قبل الناشر منسوب لعظم الدين الإيجي فبدأت أشوف طب هو المؤلف الشيخ حامد الغفاري ولا المؤلف هو عظم الدين الإيجي نجد ان الشارح الشيخ عليم الله الحنفي لا يصرح باسم المؤلف لو كان عبد الدين الايجي كان هيقول على طول لانه ده عالم كبير طيب يعني من الامور التي يسعد ويفرح الانسان ويفتخر ويتشرف بانه يشرح كتاب للشيخ عبد الدين الايجي فكونه لا يذكر اسم المؤلف اشاره ان ربما عنده شك في نسبه هذه الرساله لعبد الدين الايجي ثم الشيخ احمد عيسى احمد بن لطفي الله المولوي حينما الف قيد الحرب قال انه مسبوق بعالم اخر الف رساله ان هو كان لا يراها كافيه في هذا البلد لو كان الايدي هو المؤلف كان سيصرح ايضا طيب فعلى كل حال بدات ان انا اكتشف ان هناك شرح على هذه الرساله للشيخ عليم الله الحنفي الى ان وجدت رساله طبعا هنديه وجدت بعد ذلك مخطوطه في المملكة العربية السعودية لهذا الكتاب شرح رسالة أداب المطالعة للشيخ عليم الله الحنفي وجدت بعد ذلك أنه لا ده هناك مؤلفات أخرى مين هنا شافعي مثلا طيب الشافعي في مجموع سبع كتب مفيدة طيب سيد علو الثقاف معروف هذا مجموع له رسالة فوائد المكية صح؟ فوائد المكية لو فتحت الفوائد المكية تجد فصل في آداب المطالعة. أنا أريد أن يعني تنتبه لشيء، إحنا دلوقتي سنة كام؟ 2016 طيب؟ يمكن أنا التقيت في نهاية العام الماضي بسماحة مفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم. وعرضت عليه الشغل كان لسه الكتاب معاش المطالع. فعرضت عليه مولانا انا شغال في كتاب له علاقه باداب المطالعه كذا وأول رسالة رسالة في أداب المقالة على الشيخ حمزة فهد. فأول سؤال سألني إياه قال لي هذا العنوان من صنعك؟ لاحظ هذا العنوان من صنعك؟ قلت له لا. قال لي يعني مؤلف كتب أداب المطالعة؟ فأخرجت له صورة المخطوط. طيب هذه رسالة في أداب المطالعة. فأعجب بهذا ويمكن يعني لم يعرف غير أنه تعجب إلى يكون هذا العنوان استخدم في القرن العاشر. فهذا العلم دلالة هذه الحكاية يعني أنا أمثل بها دلالة هذه الحكاية إلى أننا الآن في 1437 هجرية 2016 ميلادي وهذا العلم علم أداب المطالعة لا يكاد يذكر أصلا في المدارس في المعاهد الدينية في المعاهد العلمية. لا ليس لدينا فكرة عن شيء اسمه علم أداب المطالعة من أساس. طيب ففي مجموع ما علاقة هذا الكلام ان في مجموع 7 كتب مفيدة وهذا المجموع يعتاد الطالب الشافعية الى عصرنا بيروحوا مكتبة الحلبي يجيبوا كتاب مجموع 7 كتب مفيدة للشيخ علي السقاف عشان فيه فوائد المكية وفي الفوائد المكية هيلاقوا فصل في اداب المطالعة. هذا الفصل هو عبارة عن ايه بقى بعد المقارنة؟ عبارة عن رسالة الشيخ حمد الغفاري مع شرح الشيخ علي الحنفي مع تصرف في بعض العبارات ودمج. فجعل ما بين الشرح والرسالة اختصر أجزاء من الشرح وغير في سبك بعض العبارات وقال وإيه وجعل هذا الفصل. ثم بمعونة يعني بمعونة أحد أصدقائي الشيخ أشرف سيد طيف أرشدني قال لي أنت شفت كتاب مطلب الإيقاظ؟ الحمد لله أنه هو الحيني قبل ما أروح مطبعة. قال لي شفت كتاب مطلب الإيقاظ للعلامة بالشقيه؟ ليه؟ قال لي في مقدمة في علم أداب المقارنة. الشيخ العلامة الفقيه متقدم على السيد علوي المالك كسيد علوي الثقافة. طيب فجبت مطلب الإيقاظ الحمد لله كان متوفر على الإنترنت مطبوع في اليمن فوجدت إن المقدمة هي الفصل الذي وضعه السيد علوي الثقافة في فوائد المكين. طبعا هذا له دلالات إنه هذه المؤلفات أو هذا الفن كان العلماء لحد القرن ال 13 الهجري احنا دلوقتي في 15 لحد القرن ال 13 الهجري اللي هي الفتره اللي كان فيها السيد العلامه الفقيه وبعد كده السيد علوي الثقاف كان لديهم انتباه واهتمام بفكره اداب المطالعه وانها ينبغي ان توضع في كتاب كالفوائد المكيه الذي هو تقديم او مقدمه الى المذهب الشافعي ويحتوي على المقدمات التي يلزم الطالب الشافعي ان يكون على دراية بها. فكأنه يقول لطالب الشافعية في عصره سواء في مطر الإيقاظ أو سواء في فوائد مكية ينبغي عليكم أن يكون لديكم فكرة أو خلفية عن طريقة مطالعة الكتب. قبل هذا العلامة رفيع الدين الدهلوي وهو ابن شاه ولي الله الدهلوي اللي هو صاحب كتاب حجة الله البليغة كتاب مشهور هذا أشهر محدث كبير. طيب ابنه رفيع الدين الدهلوي ألف كتاب اسمه تكميل الصناعة. طيب تكميل الصناعة هو عبارة عن معارف استفادها من والده ضمنها في هذا الكتاب. طيب راح جه لحسن الحظ صديق حسن خان في كتابه أبجد العلوم وراح مضمن فصل في آداب المطالعة من كتاب تكميل الصناعة لرفيع الدين الدهلوي حطه زي ما هو. كتاب أبجد العلوم مطبوع بقاله 20-30 سنة. فوائد المكية مطبوع بقاله 100 سنة أو ربما أكثر أو أقل قليلا. ومع هذا لم ننتبه إلى فكرة إيه؟ أن هناك من ألف في آداب المطالعة. لاحظ إن في الوقت الذي كان ينتبه إلى هذه المسألة الفقير كان الدكتور خالد رويف في هارفرد ينتبه إليه أيضا. نعود إلى فكرة مش حد بيخترع حاجة. وأنا بالصدفة يعني كيف أصلا علمت إن الدكتور خالد الرويهي كتب في هذه المسألة؟ باحثة في جامعة أوكسفورد في مصر عرضت عليها العمل الذي يعمل عليه علم أداب المطالعة. طيب ده شيء جميل والله حاجة حلوة ننتظر صدور الكتاب إلى آخره. عادت مرة أخرى إلى جامعة أوكسفورد الكتب الجديدة اللي جاية من ضمنها كتاب خالد الرويهي تفتح الكتاب تلاقي فصل فيه عن ناشئ علم أداب المطالعة تروح مصوراني الفصل تبعتهولي. طيب أثناء البحث وجدت في مجموع بدار الكتب المصرية رسالة لمؤلف مجهول، يعني مكتوب تمت شجاع رحمه الله، مكتوب كده في نهاية المقطوع، والمجموع ده مكتوب عليه تاريخ من بره، فعلى الأقل ده تاريخ النسخ، على الأقل تقدير 1200 وشوية هجرية. فأجب ورقة أن هذا المجموع مكتوب عليها إيه؟ أسلوب مطالعة الكتاب، يعني من 200 سنة العلماء أو الشراح أو الشيوخ أو الطلاب كان في أذهانهم فكرة أسلوب مطالعة الكتاب من 200 سنة أو ما يفوق على 200 سنة تقريبا. وآخر رسالة معكم في هذا المجموع العلامة ابن خلدون، هو لم يتكلم عن فكرة آداب المطالعة كفكرة مستقلة، وإنما كتب فصل في المقدمة على أفضل طريقة في تعليم العلوم، ثم أردف مع هذا الفصل فائدة أو نصيحة في كيفية تعامل الطلاب مع المؤلفات. طيب، فأضربناها في نهاية المجموع لأجل هذه المسألة. فهذا فكرة علم آداب المطالعة بشكل عام إجمالي، على أن تأتي إن شاء الله التصريح في المرة القادمة. قبل أن يعني ننتهي من هذا الدرس، كان بقي عندنا شيء صغير اللي احنا عملناه، الذي قمنا به في تشريح كلمة أو تفسير كلمة أو العبارة علم آداب المطالعة. هو المطالعة يعني الذي هو مطلوب منك في قراءة الكتب أن تقوم بهذا العمل، أن تقوم بالتحليل وأن تطالع وأن تعصد ذهنك في المراد الذي يقوله المصنف، في أن تستنتج الأفكار. فنلاحظ سيأتي معنا إن شاء الله أن المقدمة التي وضعها العلامة الغفاري رغم أن هي صغيرة الحجم جدا، في ورقة واحدة صفحة ولا صفحة ونص، هي عبارة عن إيه؟ يتكلم على الإرادات التي يأتي بها أو من الممكن أن يأتي بها القارئ على المصنف، وهذا يوازي فكرة القراءة النقدية التي هي عند الغرب. يعني كأنه يقول لك جزء من القراءة ليست مجرد فهم المكتوب، ولكن أن تكون منه موقف علمي، وإلا تكون قارئ مقلد، كل ما ينقل إليك تصدقه. ثم تعريف، هذا واضح، استنتاج أفكار واضح، شرح واضح. بقي معنا وفكرة التمهيد، وهذا مذكور في المقدمة، كيف تكون المطالعة تمهيد. فاقرأوا المقدمة عشان أسأل فيها مرة جاية. بقية الأمور المدرسة والمباحثة والمناظرة والدراسة المعاني إلى آخره، لكن أريد أن أقول شيء أخير. هذه المعاني تتكثر بسبب المجموع، ولذلك فيض الحرم هذا مختصر بالمناسبة، إن شاء الله يصدر، يعني أنا أحقق أيضا ملخصه. الشيخ شهاب الدين المليني من علماء الشام له كتاب في الفوائد النحوية، في نهاية الكتاب كتب تكميل في آداب المطالعة، عندي مخطوطة هذا الكتاب بخط يد المصنف. قال لقصته من كتاب لأحد علماء الروم، وهو يطابق فيض الحرم. هو نفس الكتاب الذي أشار إليه ابن بدران في المدخل، في فقه المدران المدخل إلى مدخل جماعة محمد، ذكر أنه وقف على فصل أو باب في آداب المطالعة للشيخ شهاب الدين المديني، وثم أفرده هو ابن بدران برسالة في آداب المطالعة، ولكنها فقدت مع الكتب التي سرقت من مؤلفات ابن بدران. الشاهد في هذا الملخص لكتاب فيض الحرم، ذكر الشيخ شهاب الدين المديني عبارة جميلة، قال: جرت عادة الله تعالى على أن العلم لا يحصل إلا بين اثنين أو أكثر. العلم لا يحصل إلا بين اثنين أو أكثر، يعني الأساس في العلم أن يكون في مجموعة، على أقل المجموعة أن يكون اثنين. طيب، ولذلك تكثرت التفاخير لما بحثنا في مطالعة عبارة في المدام. سؤال العصبين مالو؟ طيب ممكن نأخذ السؤال بقى مرة ليه؟ عشان هنحسن طيب خلص. طيب إن شاء الله الآن في مجلس القراء صحيح البخاري ختم صحيح البخاري بإذن الله تعالى، يعني مجلس القراء هذا الختم لها. بس أن أؤكد وأنبه على أهمية الحضور بعد صلاة العصر مباشرة، لأن في دروس تبدأ بعد صلاة المغرب، فنريد أن نلتزم بالمعاد حتى ننتهي.